بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق برخصة من رخص الشرع، وهي الإذن للمصلي أن يصلي على دابته إذا كان الطين والمطر. وقد ذكر المصنف رحمه الله عدة أبواب متفرقة لكنها ملحقة بالصلاة، ومنها هذا الباب، وإن كان يتصل بما تقدم من الصلاة في الرحال إذا وجد البرد الشديد والمطر. في هذه الترجمة رخصة من رخص الشرع إذا تعذر النزول إلى الأرض، وذلك أن المسافر إذا كان في موضع وأصابته السماء صعب عليه النزول من على الدابة كما في القديم، وشق عليه ذلك، ولو نزل من على الدابة وصلى تضرر في ثيابه، ولربما تضرر في بدنه، ومن هنا خفف الله عز وجل عن عباده في هذا الحال، ويعتبر من ترخيصات الشرع المبنية على الإسقاط. وذلك أنه لو صلى على دابته فإنه لا يستطيع أن يقف على الأرض، فحينئذ يسقط عنه ركن القيام في الصلاة، كذلك لا يستطيع أن يركع الركوع التام الكامل على الصفة الأصلية في الصلاة، فهذا إسقاط لركن الركوع، كذلك لا يستطيع أن يسجد على دابته السجود المعتبر الذي يكون على الأرض، وهذا إسقاط لركن السجود، كذلك لا يستطيع أن يجلس بين السجدتين الجلوس المعتبر، وكذلك الحال بالنسبة لجلوس التشهد. فكل هذه الأركان أسقطها الشرع، وخفف على المصلي أن يصلي على دابته، ويكون على الحال الذي لا يأتي فيه بالأركان هذه الأركان على وجهها. ومن هنا تعتبر هذه المسألة من مسائل الرخص المتعلقة بالأركان، فإن الشريعة في رخصها في الصلاة منها ما يتعلق بأركان الصلاة، ومنها ما يتعلق بواجباتها، ومنها ما يتعلق بشرائط صحتها. وفي هذه الترجمة إشارة إلى مضمون الحديث الذي سيذكره المصنف رحمه الله في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المسألة تحتاج إلى تفصيل. فأول شرط لجواز الصلاة على الدابة أن يشق على المصلي النزول إلى الأرض، بحيث لا يجد مكانا يمكنه أن يصلي فيه على الوجه المعتبر، لأن الأصل أن يصلي على الأرض مستقرة، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على دابته إلا النافلة والفريضة عند وجود العذر على القول بثبوت هذا الخبر. وعلى هذا يشترط أن لا يوجد المكان الذي يصلي عليه، فإن كان هناك مسجد أو بناء أو موضع يحول بينه وبين أذية المطر فإنه يجب عليه أن ينزل، لأنها قاعدة يسير عليها طالب العلم، وهي أننا نطالب بأركان بالواجبات وما طالب به الشرع حتى يدل الدليل على الرخصة. والرخصة عندنا هنا قيدت بصورة فينبغي علينا أن نتقيد بها، وهي وجود المشقة ووجود الحرج في النزول والصلاة في الطين. ثانيا، أن يلحقه الضرر بهذا النزول، فلو كان الضرر يسيرا أو تافها أو بسيطا فإنه ينزل ويصلي، وسجوده على الطين سجود صحيح معتبر. وإن كان البعض قال إن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع لأن السجود على الطين لا يمكن من سجود الجبهة على الأرض، ومن هنا خفف عنه، وهذا رده الأئمة، ولذلك نبه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب السجود على الطين والماء، واستدل له بحديث ليلة القدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عنه قال: وإني أريت ليلتكم أني أسجد صبيحتها على ماء وطين. فهذا يدل على أن سجوده على الماء والطين معتبر. والذين قالوا لأنه إذا سجد على الماء والطين لم يمكن ولم يكن ساجدا على الوجه المعتبر، وكذلك إذا سجد على الماء والطين تضرر بذلك، وقالوا أيضا إنه إذا سجد على الماء والطين لم يخشع في سجوده ولم يقل للركن بحظه. وكل هذا مردود، والصحيح أن الرخصة تعلقت بوجود الحرج والمشقة. فإذا لا بد وأن يكون الطين وأن يكون المطر وأن يكون الوحل مضرا، فإذا لم يكن مضرا أو كان ضرره يسيرا فإنه ينزل ويصلي. إذا لم يكن مضرا مثل أن يتأتى أن يبسط على الطين من نايل أو نحو ذلك مما يحول بينه وبين الماء، أو عنده فراش لا يتضرر ببسطه فإنه يبسط ويصلي عليه، أو وجد الخشب أو وجد الكراتين كما في زماننا فبسط على الطين وصلى لزمه. إذن يشترط وجود الحرج ومناط الرخصة وارتباطها بوجود الحرج، وهذا يعتبر من الصور المتفرعة على عموم قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. في زمان النبي صلى الله عليه وسلم تصيب السماء ويصيب المطر من كان في طريقه وسفره، وفي زماننا يصلي الإنسان فوق سيارته أو فوق السيارة التي تحمله ثم يفصل فيه. فإن كانت هذه السيارة مثلا واقفة وفيها موضع يتأتى أن يقف فيه ويصلي كالصلاة المعروفة المعهودة بقيام وركوع وسجود على الوجه المعتبر لزمه ذلك، ويقع هذا في بعض أحواض السيارات. فإذا كانت السيارة واقفة وصلى عليها وكان يتأتى منه أن يصلي مستقرا قائما راكعا ساجدا جالسا فإنه يصلي على حالته، يقوم ويأتي بالأركان تامة كاملة. عند العلماء في هذه المسألة ارتباط بقضية أن يكون السجود على الأرض أو على مستقر على الأرض، فقالوا إنه يصلي على السرير، والسرير معروف أنه قائم على أركانه الأربعة، والسيارة إذا وقفت في زمانها فهي في حكم السرير لأنها قائمة على ما تقوم عليه، وبناء على ذلك تستقر أو يستقر المصلي على هذا الذي هو على الأرض. لكن استشكل العلماء رحمهم الله إذا لم يكن مستقرا على الأرض، قالوا أيضا لو صلى على الدابة فإن الدابة أقدامها على الأرض، وكل ما حفظ من الرخص والصلاة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على دابته إلا المكتوبة، وقد تقدم معنا هذا الحديث، كلها على شيء مستقر على الأرض أو سائر على الأرض. وحينئذ يرد السؤال: لو كان الشيء الذي يصلي عليه غير مستقر على الأرض، في القديم تكلموا على مسألة الأرجوحة إذا كانت أرجوحة وصلى عليها، ولكن في الحقيقة الأرجوحة نبه بعض العلماء إلى أن طرفاها القائمان الذي يقوم عليهم المرجح أنها مستقرة على الأرض، ومن هنا خفف فيها بعض العلماء. لكن أشهر صورها ما يكون في زماننا في الطائرة، فإنه في الطائرة ليس له شيء مستقر على الأرض إذا كانت بين السماء والأرض، أما إذا استقرت على الأرض فلا إشكال، لكن الإشكال إذا كانت في السماء. فالذي يظهر والعلم عند الله أن الصلاة صحيحة، لأن الآن لو سافر في الطائرة واستغرق وقت سفره بحيث لا يتأتى منه النزول على الأرض إلا بعد خروج الوقت ونحو ذلك فإنه يصلي عليها، ثم يفصل فيه التفصيل الذي ذكرنا. فإن كان كالسيارة التي ذكرناها يمكن أن يأتي في موضع كما هو موجود الآن في بعض الطائرات يصلي في موضع مخصص الصلاة، لزمه أن يصلي في هذا الموضع، ولا رخصة له أن يصلي على كرسيه، لأنه سيسقط أركان الصلاة من القيام والركوع والسجود على الوجه المعتبر والجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد، خمسة أركان في الصلاة سيسقطها، وينتقل إلى البدل من الإيماء أو ما في حكم الجلوس. أما إذا كان لا يتأتى منه ذلك أو وجد الممر والممر يحتاج لسلوكه فإنه يصلي على كرسيه، ويصح له أن يصلي على ذلك الكرسي بالشرط الذي ذكرناه. إذن لا بد من وجود السبب ووجود الشرط الذي ذكرناه من الحرج، كذلك ينبغي أن يتقيد بالرخصة بعدم وجود فراغ في الوقت يمكن أن يتحول إلى الأصل. فلو كان مثلا في السيارة في سفر مع رفقة وتعذر عليه النزول، فإنه في هذه الحالة يصلي، لكن بشرط لو أدرك قدرا من الوقت يصل فيه هذا السائق أو تصل فيه هذه السيارة إلى الموضع ويستطيع أن يصلي الصلاة على الأرض، لزمه الانتظار إلى ذلك القدر الذي يؤدي فيه الصلاة على وجهها، ولا رخصة، لأن الرخصة تتقيد بحالات الضرورة والحاجة، ومثله ليس بمحتاج لأنه يمكنه أن يأتي بالصلاة كما أمر الله في الوقت الذي يدركه من آخر الصلاة. هذا كله بالنسبة لما إذا وجد عذر في السيارة نعتبر له رخصة إذا وجد عليه ضرر في النزول من السيارة، أو غصبه أحد ومنعه من النزول، قال لا أمكنك من النزول، ولم يستطع أن يأمره بالنزول، لم يستطع أن يفرض عليه النزول، فإذا تعذر عليه ذلك فإنه في حكم المرخص له. أيضا يلتحق بهذا أن يكون في حكم المعذورين طالبا أو مطلوبا، فلو كان على سيارته وأزعجه شخص لقتله أو الاعتداء على عرضه وأراد أن يفر منه بحيث تيقن أو غلب على ظنه أنه لو نزل أزهقت روحه أو أزهقت روح من معه أو اعتدي على عرضه وفر عنه وأدركه وقت الصلاة على سيارته، يصلي عليها، يصلي عليها حيثما توجهت به، ويؤدي أركان الصلاة وشرائطها، لأن الله عز وجل أحل في حال المسايفة والخوف على النفس أن يصلي المسلم وهو يضرب عدوه بسيفه في الجهاد في سبيل الله وقتال الكفار، أن يضرب بسيفه وهو يصلي ويسقط عنه الركوع والسجود والشرائط المعتبرة من استقبال القبلة ونحو ذلك، تخفيفا من الله عز وجل، كما قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإذا كان مطلوبا يخاف على نفسه، يخاف على عرضه، يخاف على مال فيه مشقة عظيمة كما يقع في حال الضرر الكبير عليه في أمواله، فإنه يرخص له. هذا إذا كان مطلوبا. أو كان طالبا، فلو أنه رأى مثلا شخصا إذا أفلت منه تضرر وحصل عليه الضرر في نفسه أو عرضه، فإن من حقه أن يطلب هذا الشخص، فإذا أراد أن يطلبه مثل الشخص الذي يكلف بالمجرمين أن يطلبهم، فيرى مجرما يخاف على أعراض المسلمين وعلى دمائهم وعلى أموالهم، فالتمس أن يحصله فأدركه وقت الصلاة بحيث تعذر عليه أنه غلب على ظنه أنه لو نزل يصلي أفلت منه هذا المجرم. رخص بعض العلماء رحمه الله له في الطلب إذا كان على وجه شرعي، فاشترطوا أن يكون له استحقاق، بمعنى أن يكون طالبا أو مطلوبا بحق. أما لو كان طالبا أو مطلوبا بباطل وظلم فلا رخصة، وهي مسألة استباحة الرخص بالمعاصي. فلو أنه مثلا فر من رجل يطالبه بدين أو يطالبه بحق، أو كان قاتلا لدم وسفك دما حراما وأريد أخذه ففر ثم أدركته الصلاة، لا يقال له أن الرخص أنه يصلي في هذه الحال. وهكذا إذا كان طالبا بأن طلب بظلم وبدون وجه حق فإنه لا رخصة له. كل هذا من صور الرخص التي تبنى على هذا الأصل الذي بنى عليه هذا الحديث، وبغض النظر عن إسناده فإن الأصول الشرعية عندنا في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا تقرر أن اعتبار الخوف على النفس ووجود الضرر، كذلك أيضا عموم قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج يؤكد أن متن هذا الحديث صحيح، وأن هذه الترجمة معتبرة على الصورة التي ذكرها المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا عمر بن الرماح البلخي عن كثير بن زياد عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فانتهوا إلى مضيق وحضرت الصلاة فمطروا السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته وأقام أو أقام فتقدم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح البلخي لا يعرف إلا من حديثه، وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم. وكذلك روي عن أنس بن مالك أنه صلى في ماء وطين على دابته، والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. يقول رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم، هذا ما يسميه العلماء تصحيح المتن مع ضعف السند. وفي السند الراوي عمر متكلم فيه وضعيف الرواية، ولذلك الحديث ضعفه غير واحد، وإن كان بعض العلماء يميل إلى تحسينه لكن القول بضعفه أقوى. الشاهد في هذا الحديث طبعا هناك أمور، مسألة انتهى إلى مضيق، وهذه صورة الرخصة، أن يكون في حال ولا يناسبه ويصعب عليه ويشق عليه أن يجد موضعا يصلي فيه، لأن المضيق ليس كالأرض المنبسطة التي قد يوجد فيها الشجر أو يوجد فيها ما يمكن أن يستتر ويتقي به المطر أو الطين أو البلة، أو حتى لو نزلت السماء أو نزل المطر وأصاب الأرض فإن هذا الموضع في المنبسط قد يسلم. فبناء على ذلك حدد موضع الرخصة. ثم قوله: فأذن النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأقام، هذا من الإسناد الذي فيه تجوز، ولذلك قالوا أذن أي أمر عليه الصلاة والسلام بلالا أن يؤذن، ومن هنا يقال أمر الأمير بنى الأمير القصر، يعني أمر أن يبنى له، وهذا معروف في لسان العرب، إذا أمر الشخص بالشيء أسند ذلك الشيء إليه. وفي قوله فأذن وأقام، إن كان على ظاهره وكانت الرواية حسنة، وهو صنيع العلماء أنهم يشرحون بعض الأحاديث، قد يستغرب بعض طلاب العلم يقول كيف تشرح وهي ضعيفة، بعض يستغرب هذا، وكم من أحاديث ضعيفة ثم وجدت لها شواهد ارتقت بها إلى الحسن. ومن هنا ينبغي أن ننبه على هذا الأمر، أن العلماء رحمه الله يريدون الحديث ويبينون ما فيه، وعلى احتمال أن يكون حسنا أو يكون له طريق ينجبر بها، خاصة إذا كان من الضعف المنجبر، من راو ليس بوضاع ولا كذاب ولا فيه تهمة. فالشاهد من هذا أن قوله أذن أي أمر بالأذان، وأقام أي أمر بالإقامة. فإن كان على ظاهره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أذن وأقام، ففيه دليل على مشروعية الأذان والإقامة من الإمام نفسه، أن يؤذن الإمام نفسه ويقيم، وفي أذانه على دابته، إذا أذن على الدابة أخذ منه بعض العلماء أنه يصح أذان القاعد، ولكن يرد على هذا بأنها حالة حاجة، لأنه إذا صلى على دابته فإن باب أولى الأذان أن يكون على الدابة. وقد قدمنا هذه المسألة، وأن الأصل في المؤذن أن يكون قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال قم فأذن، فهذا يدل على أن الأصل في المؤذن أن يكون قائما، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن بين يديه من قاعد، وقد كان يأتي والصحابة في المسجد صلوات الله وسلامه عليه ويسلم عليهم في الجمعة ثم يقوم المؤذن، فلو كان الأذان من الجالس معتبرا لما كان هناك وجه لتكلف القيام، ولأن المؤذن المراد به أن يسمع صوته، وسماع صوت القائم أبلغ من سماع صوت القاعد، فاجتمع الأثر والنظر على تقرير هذه المسألة. ولكن نقول إذا وجد عذر فلا بأس أن يؤذن وهو قاعد، كما لو كان في موجب لذلك من حصول ضرر ونحوه. ولكن في مسألة أخرى، وهي هل الذي على الدابة قائم أو قاعد؟ هذا في إشكال عند بعض العلماء، بعض العلماء يقول من ركب على الدابة فإنه في حكم القائم، أنه إذا أرسل رجليه كان كالمستند قائما، وارتفاقه بالحمل لا يمنع صورة القيام فيه، وبعضهم يقول في حكم القاعد. وأيا ما كان هذه المسألة من أدلة من يقول إنه يصح الأذان من القاعد. فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم بدابته وصلى وراءه، وهذا يدل على أن الأصل في الإمام أن يتقدم، وأن السنة للإمام إذا صلى باثنين فأكثر أن يكون متقدما، والأصل في ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث جابر وجبار، أنه عليه الصلاة والسلام لما وقف عن يمينه جابر صلى به عليه الصلاة والسلام، فأتى جبار فوقف عن يساره فدفعهم النبي صلى الله عليه وسلم من صدورهما وراء ظهره، وهذا يدل على أن مقام الجماعة وراء الإمام إلا إذا كان واحدا فإنه يقوم عن يمينه كما تقدم بيانه في شرح حديث حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في مبيته عند خالته ميمونة. هذا الحديث إن صح وهذا الأصل الذي قرره العلماء والذي تدل عليه أصول الشريعة وقواعده وأدلتها الذي تدل عليه أصول الشريعة وقواعدها وأدلتها يدل دلالة واضحة على سماحة هذا الدين ويسره، وأن الله خفف عن عباده ورحم عباده حينما رعى هذه الأحوال وهذه الظروف، وهذا يدل على أن شريعة الإسلام يسر لا عسر ورحمة لا عذاب. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاجتهاد في الصلاة. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة وبشر بن معاذ العقدي. باب ما جاء الاجتهاد في الصلاة. الاجتهاد افتعال من الجهد، يقال اجتهد إذا بذل وسعه واستفرغ قوته في الشيء، ومن هنا قال العلماء يقال اجتهد في حمل صخرة ولا يقال اجتهد في حمل خردلة، لأن الاجتهاد يحتاج إلى قوة وعناء ومشقة، ومن هنا لا تستخدم مادة جهد إلا في الأمر العظيم. وفي هذا هذه الترجمة إشارة إلى مسألة الجد والتعب في طاعة الله عز وجل. والأصل الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة أن على المسلم أن يكون وسطا بين الإهمال وعدم المبالاة وعدم الجد في طاعة الله عز وجل، وبين الغلو في العبادة إلى درجة يعرض فيها عن راحة بدنه فلا يرحم نفسا ولا يهنأ له بال من شدة إعيائه وتعبه وتضييقه على نفسه. جاءت شريعة الله بالوسط بين الأمرين، فسمت بالمسلم الصالح الموفق عن موت القلوب والغفلة، وربأت به عن غلو المتزهدين وتنطع المتنطعين في عبادة رب العالمين، وجاء بها عليه الصلاة والسلام حنيفية سمحة ميسرة لا غلو فيها ولا إجحاف. فقال في المقام الأول في الغلو والتنطع في العبادة، قال عليه الصلاة والسلام لما قال الثلاثة النفر حينما أخذوا على أنفسهم أن يصوموا النهار وأن يقوموا الليل، فقال أحدهم: أصوم فلا أفطر، وقال الآخر: أقوم ولا أنام، وقال الثالث: لا أتزوج النساء، قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وأيضا نبه عليه الصلاة والسلام أن المسلم ينبغي عليه أن يكون بعيدا عن الخمول والتواني والتماوت، وهذا هو أصل في كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فنادى الله عباده المؤمنين بأحب الأشياء إليه، وهي صفة الإيمان التي تحرك القلوب إلى الله وتشحذ الهمم في طاعة الله وتدعوها إلى الجد والمثابرة والتفاني في مرضاة الله عز وجل. فقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فأخبر أن هؤلاء الذين تركوا طاعة الله عز وجل وأعرضوا عن الله وركدت قلوبهم إلى الدنيا فأنهم في الخسار والبوار، فعلى المسلم أن يرضأ بنفسه عن ذلك وأن يكون في الوسط. وهذا التعبير من المصنف رحمه الله بالاجتهاد هو الاجتهاد النسبي الذي ينبغي للمسلم ألا يجاوزه وألا يغلو فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى من الصحابة طمعهم أن يكونوا أكثر وأرادوا أن يفعلوا الأكثر وأن يجاوزوا سنته، قال عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي أما إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وبين أن هذا الجد والاجتهاد في طاعة الله هو الغاية والكمال الذي يرضيه بالعزة والجلال، فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم، أي أنني أفعل هذا خشية لله، فمن أراد أن يخشى الله عز وجل حق الخشية فليتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة لأن لها صلة بباب الصلاة، بأبواب الصلاة، وذلك أن الاجتهاد وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة عموما وبإكثار الصلاة خصوصا، وهذا يدل على شرف الصلاة وفضلها وعظيم قدرها عند الله سبحانه وتعالى. ويكفي في الصلاة أن الله سماها صلاة، ويكفي في الصلاة أنها بعد الشهادتين، ويكفي في الصلاة أنها عمود الإسلام، وعلى المسلم أن ينظر في مثل هذه الأحاديث نظرة العاقل المتدبر، يستعين بتلك النظرة على محبة هذه العبادة الجليلة والقيام بحقوقها ورعاية ما ينبغي أن يرعاه المسلم في أمرها. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة وبشر بن معاذ العقدي قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال رحمه الله: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح. هذا الحديث بيّن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جده واجتهاده في الصلاة، والمراد بالصلاة صلاة النافلة وليس المراد صلاة الفريضة، والمراد بالصلاة النافلة أيضا صلاة الليل خاصة. وقد كان صلى الله عليه وسلم أسبق الأمة إلى الله وأعظمهم جدا واجتهادا في قيام الليل بين يدي الله استجابة لأمر الله، حيث يقول جل في علاه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأول أمر توجه إليه وقد جاء ذعرا مرعوبا صلوات الله وسلامه عليه حينما أوحي إليه قال الله له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فهذا الجد والاجتهاد وقع في صلاة الليل التي هي من أعظم القربات وأعظمها أجرا وثوابا عند الله سبحانه وتعالى، ولا يوفق لها إلا عبد صالح، ولا تيسر إلا لسعيد قد تأذن الله له بالخير في دينه ودنياه وآخرته. فلا يوفق لقيام الليل إلا من يريد الله به خيرا في دينه ودنياه وآخرته. ولو لم يكن في قيام الليل إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذه الطاعة والقرب لكي يشكر أعظم نعم الله عز وجل بعد الإيمان، فجعل قيام الليل شكرا لنعمة الله عليه. فلما سئل عن هذا الجد والاجتهاد في إحياء الليل قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أي رضيت أن أشكر الله على نعمته وقد غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، أن أقف بين يدي الله إذا هدأت العيون وسكنت الجفون فأناديه وأناجيه وأتقرب إليه بما يحبه ويرضاه وهي الصلاة. فإن أحب الأعمال إلى الله الصلاة بعد الإيمان والتوحيد. قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فاختار صلى الله عليه وسلم أن يشكر نعمة ربه بالصلاة في الليل، فدل على فضل قيام الليل وشرفه وعظيم منزلة صاحبه. وإن الأمان من الخوف، أعني خوف الآخرة، مقرون بالأعمال الصالحة، فمن كثر صلاحه وكثر إقباله على الله بالأعمال الصالحة والإنابة إلى الله وكان ممن يرجو رحمة الله بالجد والاجتهاد في طاعته أمنه الله من خوف الآخرة وألبسه العافية من بلائها وشرها وعنائها، فلقي الله يوم يلقاه وهو قرير العين بما وفقه له ربه من ذكره وشكره وحسن عبادته. ومن الأدلة على أن أمان الآخرة يتصل بقيام الليل أن عبد الله بن عمر كما في الصحيحين رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أكثر الصحابة جدا واجتهادا في طاعة الله هذا الصحابي الجليل كان يحب أن يرى رؤيا، فرأى في المنام أنه أتاه ملكان أو رجلان فأخذاه إلى بئر فأصابه الرعب، فقيل له لا تخف لا ترع، لا تخف لا ترع، ثم انطلقوا به. الشاهد أنه قص الرؤيا على حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين أخته، فأخبرت حفصة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره، فقال عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قالت حفصة وقيل الراوي، قال الراوي فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. قالوا إنه في الرؤيا رأى شيئا يفزع وهي النار كانت في بئر، فقيل له لا تخف، ورتب هذا على قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فلا يحافظ على قيام الليل أحد إلا أمن من خوف الآخرة، وألبسه الله العافية من بلائها، وهذه نعمة عظيمة. وقال تعالى ونبه الله تعالى عن ذلك حينما قرن القائمين بالليل المتهجدين بين يديه أنهم يخافون الآخرة، فقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فقدم الخوف من الآخرة على الرجاء في رحمة الله عز وجل، لأنه حرك القلوب إلى أن تنزعج. فقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، فجعل قيامهم من الليل لسبب خوفهم من الآخرة. قال العلماء إن الخوف من الآخرة يعين على قيام الليل، وإذا عان على قيام الليل فإن هذا يدل دلالة واضحة على أنه قل أن يقوم الليل إلا عبد يخاف عذاب الآخرة، وإذا كان عبدا يخاف عذاب الآخرة فإن الله لا يجمع لعبده بين خوفين وأمنين، فإما خوف في الدنيا وأمن في الآخرة، وإما أمن في الدنيا وخوف في الآخرة. فقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، تورمت القدمان فتصدعت، وهذا التصدع الذي التشقق الذي يكون في القدم، وهذا لا يكون إلا بسبب طول القيام. ومن هنا قال العلماء وهو مذهب طائفة من أهل العلم أن من قام في الليل الأفضل له أن يطيل قراءة القرآن، وأن كثرة التلاوة في قيام الليل أفضل من كثرة السجود وكثرة الركوع. وقد تقدم معنا الإشارة إلى هذه المسألة، ومن الحجج الدالة على ذلك حديث جابر رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصلاة أفضل قال طول القنوت، ولأنه إذا طال قيامه كثرت تلاوته، وإذا كثرت تلاوته ناجى ربه بأحب الأشياء إليه وهو كلامه سبحانه الذي هو أحب الكلام إليه جل وعلا. قالت عليه الصلاة والسلام إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. كذلك أيضا من في قوله رضي الله عنه حتى تورمت قدماه قيل تشققت، وقد كان عليه الصلاة والسلام في آخر عمره أخذه اللحم، أي أنه عليه الصلاة والسلام ثقل كما قالت عائشة في الصحيح، فلما ثقل وأخذه اللحم وكان القيام يشق عليه أكثر، كيف لا تتورم القدمان وهو عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعة الواحدة البقرة والنساء والمائدة، ثلاث سور من الطوال البقرة والنساء والمائدة كما في الرواية وليس فيها ذكر آل عمران، هذه الثلاث السور كلها يقرأ عليه الصلاة والسلام في ركعة واحدة، وقد كان يصلي بالليل 11 ركعة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، 8 منها لا تسأل عن حسنهن وطولهن. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان يصلي بالليل 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، لا تسأل يعني شيء لا يمكن وصفه، شيء لا يمكن للإنسان أن يذكر جماله، لا تسأل عن حسنهن لأنه بين يدي الله عز وجل فلا بد أن يحسن صلاته، فصلى كأكمل ما يكون المصلي وأخشع ما يكون الواقف بين يدي الله عز وجل والمناجي، فكان بقاؤه على أتم المقامات وأكملها من حيث طول القراءة. وك كمال الخشوع والسكون لأبي وأمي صلوات الله والسلام عليه. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا وقف بين يدي الله خشع وتخشع، وظهر ذلك في حاله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فربط رضي الله عنه بين تورم قدميه وبين الصلاة. هنيئا بخن بخن، هذا هو الفوز إذا تقرحت الأمعاء بسبب الجوع في صيام الله عز وجل، وضمئت الأحشاء بسبب الجوع الضمأ بالصيام بين يدي لله عز وجل، وتفطرت الأقدام حينما انتصبت بين يدي الملك العلام، والناس هجود ونيام. بخن بخن، هذا الربح أن يكون حال الإنسان في سقمه ومرضه وعنائه وما يكون من مشقة بدنه مترتبا على خير وطاعة. فأين الجد والاجتهاد في الدنيا؟ فكم من أقدام تشققت وهي تلهث وراء الدنيا، وكم من أجساد وعظام كسرت وراء اللهث في مطامع الدنيا وحطامها. فالله أجل والله أعظم والله أكرم، فأعطي صلوات الله وسلامه عليه أن يكون في بدنه ما يكون من السقم في طاعة الله جل جلاله ومرضاته، حتى إنه سقي السم كيدا له في طاعة الله ومرضات الله، فما سقي إلا لتحمله لرسالة ربه وحسدا لنعمة الله عز وجل عليه. فكان آخر عهده من الدنيا من البلاء أن كان بسبب طاعة الله ومرضات الله. ومن هنا قال: ما زلت أرى حر السم من الشاة التي أكلتها يومئذ، صلوات الله وسلامه عليه. فما حصل له من السقم والألم والضنا والتعب صلوات الله وسلامه عليه لم يكن في طلب من الدنيا، ولم يكن لتجارة من الدنيا، وإنما كان في طاعة الله ومرضات الله ومحبة الله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أخذت في صفته الخلقية والخلقية، قل أن تجد صفة منها إلا وفيها معلم من معالم العبودية لله جل جلاله وطاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا كله بفضل الله وحده، لا إله غيره ولا رب سواه. قيل: يا رسول الله، تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ سؤال، السؤال إنكار، والإنكار على مراتب وأحوال، لكنه إنكار من أجل معرفة الجواب، وإلا لا ينكر عليه عليه الصلاة والسلام، وهو أعظم صلاة الله وسلامه، والصحابة رضي الله أكمل أدبا في ذلك. وقيل إن الذي قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها كما جاء في الرواية الأخرى: أو تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذه الجملة تدل على أن التشقق وهذا الكلام وقع في المدينة، وأن هذا بعد الحديبية، بعد أن أخبر الله عز وجل نبيه أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. قالوا: إن الله قال ويتم نعمته عليك بعد قوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلا تتم النعمة إلا بالمغفرة. ومن غفر الله له ذنبه فإنه السبيل إلى أن يرتقي إلى الفلاح والنجاح. ولذلك لما كان من هدي عليه الصلاة والسلام أن يستعيذ الله عز وجل من شرور الذنب لما فيها من الحرمان من الخير، فقال عليه الصلاة والسلام: قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. المغفرة من الله للعبد، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك، إما أن تكون لما تقدم من الذنوب وما تأخر، وهذه أعظم المغفرات وأجلها. ومن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقد حاز فضلا من الله سبحانه وتعالى لا ينال بعده هما ولا غما حتى تطأ قدمه الجنة، لأن كل الشرور والبلاء مقرون بالذنب. فإذا غفره الله عز وجل وصفح عن عبده وتجاوز عن عبده فقد جاوز القنطرة وسقط عنه حمل الدنيا والآخرة. ومن هنا أعظم المغفرات هذه المغفرة التي أخبر عنها للنبي عليه الصلاة والسلام. قد يغفر الله عز وجل لعبده ما تقدم من ذنبه، وقد يغفر له ما تأخر، وهذا النوع الثاني والثالث. فيغفر له ما تقدم من ذنبه، قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا يدل على أن تغفر، على ظاهر الحديث مسألة التقييد بالصغار كبار بينا ضعفه، وأنهم قيدوا هذا المطلق بمقيد مخصوص بما بين الصلوات. الشاهد من هذا أن هذه مغفرة لما تقدم وتكون المغفرة لما تأخر. ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام حينما وقعت قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه وكتب كتابه لقريش يحذرهم من النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر رضي الله عنه لما كشف خبر دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، فقال صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذه مغفرة لما بقي من العمر. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ندب الناس إلى الإنفاق في غزوة العسرة، فجاء بعثمان رضي الله عنه فصب الذهب والفضة في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ عليه الصلاة والسلام الذهب وصار يقلبه بكفه ثم قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هذه مغفرة لما تأخر. وقد تكون المغفرة لكبيرة بعينها وقد تكون لكبائر. ومن ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة بغية من بغايا بني إسرائيل لم تعمل خيرا قط، مرت على كلب يطوف بركية عند البئر فنزلت فاستقت له، وفي رواية ملأت موقها يعني خفها، فشرب الكلب فشكر الله لها فغفر لها ذنوبها، وقيل غفر لها ذنبها يعني ما كانت تعمل من الزنا. وكذلك أيضا تكون المغفرة عامة بسبب عمل صالح، قد يكون العمل يتعاظم العمل بحسن النية، وهذا يقع بسبب صلاح بما يكون من صلاح القلب والنية. ومن هنا قال العلماء إن النية تسبق العمل وأنها أعظم من العمل، أن أعمال القلوب. فالرجل كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مر رجل على غصن شوك فقال والله لأنحينه عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، فنحاه فغفر الله له ذنوبه. قالوا لأنه قال لأنحين هذا الغصن عن طريق المسلمين، فنية أن يرحم المسلمين فأصبحت رحمة لعموم المسلمين، فأكبر الله منه هذا العمل وضعف العمل بنيته وباستشعاره لعظيم الإحسان لإخوان المسلمين فغفر الله له ذنوبه. الشاهد من هذا أن المغفرة تكون عامة وخاصة، وهذه من أجمع المغفرات وأعظمها، أن يغفر الله لعبده ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال صلى الله عليه وسلم في قوله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيه دليل على مسألة العصمة من الذنوب، وظاهر النصوص يدل على أن الله عز وجل قد يبتليهم ولكنه لا يكون في أمور الرسالة، فالنصوص ظاهرة وإجماع السلف رحمهم الله على أن أمور الرسالة لا يقع فيها الخطأ ولا يقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ذنب ولا خطيئة فيما يتعلق بالرسالة. وأما أمور الدنيا والإلمام بالصغائر فالنصوص دالة على أنه يغفر للأنبياء ما كان من ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن تغفر اللهم تغفر جنة وأي عبد لك ما ألمنا، وهذا يدل على أنه يحصل منهم اللمم. وقد أخبر الله عز وجل عن آدم وكيف كفر عنه، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، فالنصوص واضحة في هذا خلافا لمن رد ذلك من الأشاعرة وغيرهم. وقوله أفلا أكون عبدا شكورا فيه دليل على عدة مسائل، أولها وأعظمها التأدب مع الله جل جلاله. كل عبد يرزق نعمة من نعم الدين والطاعة عليه أن يجعل الله نصب عينيه وأن يعلم أن لله حقا عليه أن يشكر نعمته، ولا يمكن أن يشكر نعمته إلا إذا اعتقد في قلبه أن الفضل لله وحده، ومن ملأ قلبه أن الفضل لله لهج لسانه بحمد الله والثناء عليه. ومن هنا قال الله تعالى مشيرا إلى هذا النوع الذي يحرك القلوب بالشكر وما بكم من نعمة فمن الله، أي اعتقدوا فضله سبحانه فيها. فإذا اعتقد العبد فضل الله عز وجل تحرك لسانه وتحركت جوارحه فشكر باللسان وشكر بالجوارح والأركان، ولا يمكن أن يكون الشكر إلا بالاستشعار. ومن هنا من شكر الله زاده، وقد قرن الله عز وجل الزيادة بالشكر. وفي قوله عليه السلام أفلا أكون عبدا شكورا تذلل لله عز وجل، ومن أعظم الصفات التي هي صفات شرف لرسول الأمة صلى الله عليه وسلم وصفه لنفسه بأنه عبد لله، ولذلك ذكر الله هذا الوصف وصف شرف لنبيه فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إلى المسجد الأقصى فجعله في مقام الإنعام والإفضال، فوصفه عليه الصلاة والسلام بأنه عبد من عباد الله، وبوصفه بالعبودية لله والذلة لله سبحانه وتعالى، وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فضلا لغيره، فإن هذا أكمل في توحيد الله وأكمل في اعتقاد أنه رسول لله عز وجل، حتى تخرج الأمة من غلو النصارى التي عبدت أنبياء. أفلا أكون، ما قال أفلا أكون شكورا، انظروا كيف تذلل لله، أفلا أكون عبدا، ما قال أفلا أكون العبد الشكور، لأن التعريف له معنى والتنكير في قوله عبدا له معنى أعظم، يعني عبدا يعني في كامل العبودية لله عز وجل وكامل صفات الذلة لله سبحانه وتعالى. أفمن أنا لولا نعمة الله، وكأنه يقول من أنا لولا فضل الله، أفلا أكون عبدا. ثم قال شكورا، وفيه دليل على أن الشكر يكون بالصلاة، وأن من أكثر من الصلاة فقد شكر نعمة الله عز وجل عليه. قال بعض أئمة التفسير في قوله تعالى حينما أوحى الله عز وجل إلى نبيه إلى آل داود اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، قالوا كانت قل أن تمر عليهم ساعة، يعني على آل داود، إلا وفيهم رجل قائم يصلي لله عز وجل شكرا لنعمه وفضله. وعلى هذا خليق بمن يتبع رسول الأمة صلى الله عليه وسلم أن يكون في مقام الشكر لله سبحانه وتعالى، وأحق من يتأسى بذلك العلماء الذين هم ورثة الأنبياء وطلاب العلم الذين هم ورثة العلماء، عليهم أن يكون لهم شكر بينهم وبين الله عز وجل بشكر نعم الله بالجنان وشكره باللسان وشكره بالجوارح والأركان. فلا يتعلم الواحد منهم أمرا إلا حمد الله جل وعلا الذي علمه، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فاعتقد الفضل لله فيما يتعلمه ويعمله، وأحس بنعمة الله عز وجل عليه وجميل وجليل فضله لديه حتى يكون من الشاكرين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم بمنه وكرمه على ذلك الحال، إنه ولي ذلك وهو أرحم الراحمين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: أحيانا في شدة الزحام في الحرم أصلي على الدرج، فأكون واقفا على درجة وعند السجود أسجد على درجة أخرى، فهل فعلي صحيح؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، هذه المسألة ذكرها العلماء رحمهم الله وفصلوا فيها. من الأحوال التي يعني يقوى فيها القول الذي يقول بالإجزاء أن يكون سجودك على الدرجة أخفض من الدرجة التي عليها ركبتاك، ولذلك إذا ارتفع الرأس على الركبتين كان خلاف السجود، لأن السجود يساوي السجود الشرعي يساوي فيه الرأس الركبتين، فإذا سجدت وكان موضع سجود الرأس أخفض من موضع الركبتين فإنه يجزي. وأما إذا كانت الدرجة أعلى، يعني يسجد والدرجة فوق فيضع كفيه عليها ويسجد، فهذا لا يتأتى إلا في أحوال الضرورة، والمسألة التي معك ليست في مسألة الضرورة. وهنا أنبه على أن الإنسان يذهب ويحشر نفسه ويدخل في الحرم في ساعات متأخرة ثم يأتي ويصيح ويقول الله ما وجدت مكان أصلي فيه، هذا لا يمكن أن يرخص له، هذا نوع من الإهمال ونوع من التقصير والأذية، ما يصحب من الأذية من تخطي رقاب المصلين ونحو ذلك. الإنسان إذا جاء وغلب على ظنه أن المسجد مزدحم صلى في الخارج، وليعلم أن الله الذي يعبده في داخل المسجد هو الذي يعبده في خارج المسجد، وأنه جاء للحسنات ولم يأتي للسيئات. فهذا الحشر وكون الإنسان يدخل إلى الأماكن المزدحمة حتى يحرج بهذا الإحراج لا رخصة. وعلى كل من يفتي ومن يفقه في شرع الله أن ينبه الناس على مثل هذا. ليست القضية أن ننتظر من الناس أن يأتون بصور غريبة حتى نعطيهم غرائب الفتاوى وغرائب الأقوال، إنما علينا أن نهذب سلوكهم. الشخص الذي يأتي متأخر، ما الذي حشرك وما الذي وضعك في هذا الموضع؟ وكم من مسائل مرت علينا نحن، فإننا كنا في شدة زحام الحج حينما نجد الأمر ضيقا نخرج تفوتنا الركعة والركعتان وندرك الصلاة في موضع على أحسن وأتم وأفضل ما يكون عليه الحال، لكن أبدا يأتي ويقف ثم يصر على أن يصلي بهذا الوضع ويضيع حق الله عز وجل في شرائط صلاته من ركوع وأركانها وواجباتها، ثم يذهب حتى يجد له رخصة أو سعة من أمره. على كل شخص أن يحتاط لدينه وأن يستبرئ لدينه. وعلى كل حال الأصل في هذه الأحوال إذا سجدت على الوجه المعتبر فسجدت ركبتاك وقدماك وكفاك وسجد رأسك وكان موضع رأسك أخفض من موضع أو مساويا لموضع ركبتيك فلا إشكال، لأنه في حكم السجود الشرعي. وأما إذا كان أعلى ففيه الإشكال المعروف عند العلماء رحمهم الله، ومنها مسألة أن يسجد على ظهر آدمي، يبحث عن ظهر الأمام وبسم الله يلا يكبر ولا يدري ذاك جالس يسجد يشوش عليه في السجود، لأن ما في أحد يسجد يجد أحد على ظهره، يعني ما يرتاح يشوش على الناس وقد يتشوش الآخر في صلاته. ولذلك يعني هذه الأفعال كلها يفترضها العلماء رحمهم الله، والواقع أنها لو نظرت بأصول شرعية ونظر لمن يقع في مثل هذا لوجدت أن هناك إهمالا وتقصيرا في التحري. والله لو قيل للناس من لم يصلي من لم يركع أو يسجد سيصيب مرض، من لم يركع ركوعا صحيحا أو سجودا صحيحا سيصيب مرض ولعاء، لا يمكن أبدا أن تجد أحد يسأل عن هذه المسألة. لماذا؟ لأن أمور الدنيا يحتاطون فيها ويعرفون كيف يحتاطون وكيف يصونون حقوق النفس، ولكن حق الله يذهب ويفعل ما شاء ثم يبحثه يعني عمن يتحمل المسؤولية، لا بأس ولا حرج، لا نرى بهذا بأسا ولا نرى بهذا حرج. على كل حال يدخل في الزحام ثم لا يبالي، يقول الأمر يسير، العلماء يقولون إذا ما وجد سجد على ظهر الذي أمامه، فإذا أصبحت الأمور تساهل في الشرع وتلعب. ينبغي في فقه الفتوى أن يربى الناس، أن يوجه الناس، خاصة في هذه الأزمنة. والحمد لله فإن الصلاة في المساجد واضحة، ومن جاء إلى المساجد يعرف أحوالها ويصبر أحوالها، فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل. ونسأل الله بعزة وجلاله أن يصلنا من الزلل. وعلى كل شخص أن يعلم أنه لو أفتاه من في الأرض جميعا فإن الذي بينه وبين الله سينكشف، وسيبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. الصلاة ليست بالأمر الهين، ولا يقفن العبد بين يدي الله عز وجل أول ما يحاسب على أمره الصلاة. لها ركوع أمرك الله أن تركع فتركع على الوجه الذي يرضي الله، ولها سجود خمس صلوات هن بخمسين، فاحمد فضل الله عز وجل عليك. وكان السلف رحمه الله يخافون شدة الخوف من الصلاة، ومنهم من كان إذا حضره وقت الصلاة احمر وجهه وتغير، وقيل إذا توضأ احمر وجهه وتغير. لماذا؟ لما يعلمون من خيرها وبركتها. العبد إذا صلى فحفظ للصلاة ركوعها وسجودها، صعدت إلى السماء وعليها نور وفتحت لها أبواب السماوات، لأنه أتى بحق الله على الوجه الذي يرضي الله، ثم شفعت لصاحبها انتهت إلى ما شاء الله أن ينتهي إليه، إلى ما شاء الله أن تنتهي إليه، ثم قالت حفظك الله كما حفظتني. ومن الذي جعل الصلوات تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ وكان السلف الصالح والناس القدم محفوظون بإذن الله عز وجل كثير من الفواحش والمصائب بفضل الله ثم بالصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فلذلك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالإنسان يحرص على هذا الركن العظيم وأن يؤديه على الوجه الذي يرضي الله. وعلى الأئمة وعلى طلاب العلم وعلى المفتين أن يربوا الناس على هذا الحق. يقولون نشدد، نعم نشدد وغيرنا يتساهل، والله الموعد، هل نحن تشددنا من عندنا؟ الله أمرهم بالركوع وأمرهم بالسجود، ما نقول اسجد على ظهر الذي أمامك؟ كم من ضائقة يضيق بها ويخرج، يخرج إلى خارج المسجد ولو أدرك حتى التشهد. إن العبد يخرج من بيته حتى إذا عمد إلى مسجد فوجد أهله وقد صلوا كتب له مثل أجورهم، يأتي ويدخل بين الناس ويزاحم الناس حتى إن الرجل لا يستطيع أن يسجد لأن هذا أمامه واقف، ويقف بين الصفوف ويدخل في ساعات متأخرة. فعلى كل حال كل هذه الفتاوى ينبغي أن تقرن بفقه الفتوى عند العلماء والأئمة. هناك أحوال خاصة نعم، هناك أحوال ضرورة نعم تقيد وتخصص، ونسأل الله بعزة وجل أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لي جد مصاب بالفشل الكلوي وموعد غسيله قبل صلاة العصر بحوالي نصف ساعة، حيث يبدأ الغسيل قبل الصلاة في الغالب ولا ينتهي إلا بعد 3 ساعات أو أكثر قليلا، أي بعد دخول المغرب في الغالب، وبعض الليالي قد يفرغ قبله بدقائق وهو لا يدري كيف يصلي العصر، وقد قلنا له أن تصلي العصر قبل ذهابك إلى المستشفى في وقت الظهر لأنك مريض، فهل هذا الكلام صحيح؟ أثابكم الله. يبدأ الغسيل متى؟ قبل العصر بنصف ساعة وينتهي بعد ساعة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيه ويشفي مرضى المسلمين، أن يفرج عنه وعن المسلمين أجمعين، وأن يكشف ضره وأن يرفع بأسه وبأس المسلمين. أخي في الله، هذه نصف ساعة، ما يستطيع أن ينتظر حتى يصلي العصر في وقته؟ يعني نصف ساعة تضيق بها الدنيا، ولو أن الطبيب أو غيره، يعني هل في حرج حينما ينتظر نصف ساعة حتى يدخل الوقت؟ فما في يعني بأس إذا انتظر إلى دخول وقت العصر ثم يصلي العصر في أول وقتها. وعلى كل حال الأصل يقتضي أن يصلي الصلاة في وقتها، فإذا أصبح هناك حالة ضرورة ولا يستطيع بحال أن يجد وقتا يصلي فيه الصلاة في وقتها، فإنه في هذه الحالة يتوضأ قبل أن يدخل الغسيل، فإذا غسل يصلي وهو في الغسيل، يصلي على حالته وهو في الغسيل. وأما الجمع للمرض فهو قول ضعيف، وقد بينا ذلك وأجبنا عما استدل به من قال إن المرض موجب للرخصة، وهذا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عنه، وقد تقدم معنا في رواية الترمذي في سند، وهو الحديث الذي حسنه الإمام البخاري وغيره. ذكرت الصحابية رضي الله عنها أنها تفج الدم فجا، يعني معها الاستحاضة والنزيف الدم، نزيف الدم بحيث لا يبقى ولا يتوقف. قال صلى الله عليه وسلم: إن قويت أن تؤخر الظهر إلى آخر وقتها فتصليها ثم تصلي العصر. هذا قال لها: لا بأس لا بأس، لا حرج، الدين يسر. ذلك الأصل أن الصلاة في وقتها، فنقول لك نقول لها له صلي الصلاة في وقتها، أما أن تصلي قبل وقتها، هذه امرأة مستحاضة الدم يجري معها ولا يمكن أبدا أن يبقى على حال، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم تصلي الصلاة في وقتها، ثم أعطاها وجه الرخصة، قال: تؤخرين الظهر إلى آخر وقتها ثم تصلينها ثم تصلي العصر، وهو ما يسمى بالجمع الصوري. فعلى كل حال إذا أمكن تأخير هذه النصف ساعة يأتي ويتوضأ ويدخل المستشفى على أذان العصر ثم يصلي، وله الحق أن يترك الجماعة إذا كان يعني يؤخر عن علاجه، يصلي منفردا ثم يدخل للعلاج ويفعل الغسيل. وهنا ننبه على أمر مهم جدا، ونعني بذلك المسؤول عن المستشفيات الخاصة والحكومية، أن يتقوا الله عز وجل، وعلى الأطباء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن تعاد الدراسة لمثل هذه العمليات، وأن ينظر فيها نظرة شرعية، أن يجعل لها مواقيت تتناسب مع صلوات الناس وعباداتهم، وأن لا يحرج الناس في أمور عباداتهم. إذا كان الموظف ليس له دوام إلا النهار، ومن مانع أن يجعل لمثل هذه الأمور لموظف واحد في لقاء أمة ستتعطل في صلواتها؟ ترتب هذه الأمور على وفق شرع الله عز وجل، وهذه أمانة نلقيها من على رقابنا، أنهم مسؤولون أمام الله عز وجل عن هذا، أن يكون هناك ترتيب لعمليات الغسيل ونحوها، بحيث لو أخرت هذه العملية نصف ساعة فإن هذا سيدخل بعد، يخرج بعد دخول وقت المغرب بنصف ساعة، وهذا لا يضر صاحب العملية ولا يضر الطبيب ولا الممرضين ولا من يقوم بعملية الغسيل، لأن الذي يقوم بعملية الغسيل سينشغل أيضا. وعلى كل حال ينبغي تقييد هذه الأمور كلها وفق الضوابط الشرعية المعتبرة، فإن غلب فإنه يتوضأ ويدخل للغسيل ثم يصلي، ولو كان قاعدا على أو نائما أو مضطجعا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، نرجو من فضيلتكم تذكير الإخوة المصلين بالتبرع لصالح المشروع الخيري لمساعدة الشباب على الزواج بجدة في هذه الليلة والصناديق بالقرب من الأبواب، أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا شك أن معونة الشباب على الزواج من أجل الطاعات والقربات إعفاف أبناء المسلمين وبناتهم عن الحرام من أجل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فقد ينفق الإنسان القليل من المال وهو عزيز عليه ولكنه عظيم عند الله عز وجل، ينوي به أن يعف أبناء المسلمين وبناتهم، وهي نية صالحة وقربة له بين يدي الله عز وجل. فأوصي الإخوان بالتبرع لهذا المشروع، والذي أعرفه ولا أزكي القائمين على الله القائمين على هذا المشروع على الله، ما أعرف فيهم من الحرص الحقيقة على القيام بهذه الأمانة والمسؤولية أمر يثلج الصدر. ولقد زرت هذا المشروع قبل سنوات ورأيت منه ما أثلج الصدر وأذهج النفس، والله سهلت كثيرا وما كنت أظن يعني أن يصل الأمر إلى هذه الدقة والعناية والحرص على مساعدة الإخوان على الزواج. ولذلك أهيب بكم بمساعدة إخوانكم، والمساعدة في الأعمال الخيرية عموما سواء في جدة أو غير جدة، خاصة في هذا الزمان كثرت حوائج الناس وكثر الضعفاء والفقراء والبؤساء، ونزعت الرحمة من القلوب إلا من رحم الله. فمن أنفق ماله فقد رحم إخوانه، والراحمون يرحمهم الله، من أعطاه الله مالا فقد ابتلاه، فإذا أعطى المال لوجه الله فقد شكر وأحسن وأفلح وأنجح، والخلف من الله مضمون، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولعل هذا المبلغ اليسير الذي تدفعه يكون له أطيب الأثر وأنت لا تعلم. فأهيب بالإخوة أن يساعدوا المشروع الخيري، وكل ما مرت على صندوق أو على دعوة للتبرع فاحتسب عند الله عز وجل أن لا تجاوز صاحبه حتى ولو تنفق القليل، فالقليل في عينك كثير عند الله سبحانه وتعالى، فاحتسبوا رحمكم الله في مرضات الله عز وجل في مساعدة إخوانكم على هذا المشروع الخيري في المساعدة على الزواج، وكذلك بقية المشاريع الخيرية التي يقصد منها البر والإحسان إلى المسلمين. نسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم ومن المسلمين، وأن يوفق جميع الإخوة القائمين على هذه الجمعيات الخيرية، وأن يجزيهم كل خير، وأكثروا من الدعاء لهم ومعونتهم وتحسين سمعتهم ما أمكن عند الناس، خاصة الأئمة والخطباء يحرصون خاصة في هذه الأزمنة التي يكيد فيها أعداء الله لهذه الجمعيات الخيرية. ينبغي أن يتسلح الأئمة والخطباء وطلاب العلم بشحذ الهمم للوقوف في وجه هذه الدعوات المغرضة، والحرص على أن نغيظ أعداء الله عز وجل ورسوله بالوقوف أمام مع إخواننا ومساعدتهم والمثابرة في ذلك. فنسأل الله العظيم أن يمدنا بعونه جميعا في ذلك، وأن يكبت أعداء الإسلام، وأن يعيننا على الرحمة، وأن يجعلنا من أهلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل خروج الحدث أثناء الصلاة يلغي فضل إدراك تكبيرة الإحرام إذا أدركها أولا، وبالتالي يلغي فضل الأربعين يوما من الصلاة خلف الإمام، أثابكم الله؟ نعم، من أحدث في صلاة وكان قد أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام يستأنف العدد، لأنه لا يمكن أن يدرك التكبيرة مرة ثانية، وأجره مكتوب. لكن فضل الأربعين هي البراءة من النار والنفاق، أمر سهل، وهذا الابتلاء ما تأتي الدرجات العلى ولا تأتي المثوبة على هذا الوجه العظيم إلا بالمشقة. حدث أحد العلماء المشائخ رحمهم الله برحمته الواسعة، وكان من أئمة المسجد النبوي، يقول أنه حفظ هذا ولم تفت تكبيرة الإحرام مع الإمام 39 يوما ما فاتت. فلما كان اليوم 40 وافق أنه كان في التهجد، وجاء متعبا من صلاته من الناس، فجاءه الشيطان وقال: يعني لو تأخذ ضجعة تستعين بها على صلاة الفجر. فيقول: فقط بعد أن أصبت السحور تسنت قليلا، أريد أني يعني أنتظر، ومن عادته يجلس على كرسيه، لكن أرسل العنان لنفسه، أظن نزلت عليه السكينة وغشيته الرحمة، فلم يشعر إلا والإمام يقول: السلام عليكم ورحمة الله. فيقع هذا، ولذلك ما يشعر الإنسان بحلاوة الأربعين يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام إلا إذا جد واجتهد وكافح وصبر وصابر حتى ينال هذه المثوبة. نسأل الله أن يوفقنا لذلك ويجعلنا من أهله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل كل امرأة حرم نكاحها يجوز السلام عليها؟ أسافكم الله. المصافحة والسلام والخلوة والسفر لا تكون إلا لذي محرم، والمحارم المحارم هن من جهة النسب سبع، ومثلهم من الرضاع، ومن جهة المصاهرة أربع. فهؤلاء النسوة هن محارم الإنسان، الأم والبنت والأخت وبنت الأخ وبنت الأخت والعمة والخالة، هؤلاء سبع من جهة النسب، ومثلهم من الرضاع. وهؤلاء السبع يعتبر فيهم الجنس، فعمة الوالد عمة لك، وعمة الوالدة عمة لك، والأم وإن علت، والأخت من أي الجهات كانت، أخت شقيقة أو أخت لأب أو أخت لأم، هؤلاء سبع من جهة النسب ومثلهم من الرضاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. من المصاهرة أربع: أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الأب وزوجة الإبن. هؤلاء أربع نسوة هن المحارم: زوجة الأب وزوجة الإبن وأم الزوجة وبنت الزوجة. الباقي من المحرمات محرمة لا محارم، فالله حرم علينا نكاحهن لكن لسنا بمحارم. مثلا حرم علينا أن ننكح، طبعا موانع النكاح قد تكون من جهة الزواج، مانع الزواج أن تكون المرأة منكوحة، فالزوجة قال تعالى والمحصنات من النساء فلا يجوز لأحد أن يتزوج امرأة مزوجة، هذه محرمة لكنها ليست بمحرم. من المحرمات الكافرة المشركة ما عدا أهل الكتاب استثناهم الله عز وجل، فهذه محرمة وليست بمحرم، هذا مانع الكفر. من المحرمات الأمة الرق، فلا يجوز للإنسان ينكح أمة إلا بالشرطين: الخوف على الزنا، وأن لا يجد طولا لنكاح الحرة، فهذه محرمة وليست بمحرم. مانع الجمع، الجمع بين الأختين، فلا يجوز أن يجمع بين المرأة وأختها، فأخت محرم علي نكاحها ما دامت أختها في عصمتي، لكن لو طلق الأخت وخرجت من العدة جاز له نكاحها، فهي محرمة وليست بمحرم. هؤلاء كذلك أيضا مانع الإحرام، أن يكون الإنسان محرما بحج أو عمرة أو بهما معا كما في القرآن، فهذا محرم. المرأة محرمة، المحرمة محرمة وليست بمحرم. فالسؤال قولك هل كل واحدة يحرم نكاح ويجوز السلام عليه؟ إذا كان قصد سلام المصافحة فإنه لا يكون إلا لذي محرم، وهن المحرمات من الجهات التي ذكرناها: النسب والرضاع والمصاهرة، وما عدا ذلك محرمات وليست بمحارم. الفرق بين المحارم أن المحرمات في النوع الذي هو تكون به المرأة محرم، هذا يسمونه التحريم المؤبد، لأن الله حرم نكاحهم إلى الأبد. وأما المحرمات الأخرى مثل المشركة، ولهذا التحريم المؤقت يزول بزواله، واختلف في مانع اللعان هل هو مؤبد أو غير مؤبد، على كل حال لكنه لا يوجب المحرمية كما هو معلوم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أحب أن أسهر غالب الليل في طلب العلم وضبطه، ثم أصلي ما تيسر وأنام، فهل الأولى تخصيص الليل بالصلاة فقط؟ أثابكم الله. هذا الذي تفعله خير كثير، أن تسهر في مذاكرة العلم ثم العبادة ثم تنام تأخذ من الليل قسطا. والأفضل أن يكون نومك في أول الليل، لأن الصلاة بعد النوم والهجدة أعظم حظا وأجرا، لأنك تكون قد هجرت المضجع، وهذا أكثر جهادا في طاعة الله عز وجل وأكثر هداية من الله. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فكونك تنام وتذوق لذة النوم ثم تقوم بعد ذلك، قيل حمل عليها قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ثانيا أنك تصيب الأفضل في قيام الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وتره إلى السحر، ولذلك ينتهي وترك إلى الثلث الأخير من الليل، وهي ساعة استجابة الدعاء. فلذلك أفضل لك أنك إذا أمكن أن تجعل قيامك بالليل في الأخير، ولا تجعل نومك هو الأخير، وكل هذا بشرط أن لا تفوتك صلاة الفجر. أما إذا كانك تسهر ثم تقوم الليل ثم تذهب عليك صلاة الفجر فهذا لا، المنبغي أن تقدم الفرائض على المندوبات، وهذا هو الأصل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا شاب ملتزم ولله الحمد والمنة، كنت في بداية التزامي أحس بلذة البكاء والدعاء والمناجاة، وأما الآن فقد بدأت أفقد بعض هذا الشعور، فما توجيهكم أثابكم الله؟ الشكوى إلى الله، اشتكي إلى الله عز وجل، نعوذ بالله من الحور بعد الكور، ومن الضلال بعد الهدى، ومن النقص بعد الزيادة، ومن الحرمان بعد العطاء. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. الإنسان إذا ذاق لذة الطاعة وحلاوة العبادة لله عز وجل وفتح الله عليه أبواب رحمته، يصيب الخير الكثير من الله إذا ذل لله عز وجل وازداد انكسارا وازداد عبودية وازداد احتقار لنفسه وغمط لنفسه، وكذلك ينبغي أن يكون. فإذا صار عندك هذا الشعور قل أن تنتكس وقل أن تقل منك طاعة. وهذا هو سمت وصفة الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم إحسان، كانوا كلما ازدادوا منحا من الله وعطايا من الله ازداد الواحد منهم خوفا من الله وخشية لله وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. فالعبد الذي يجد لذة الهداية عليه أن يحافظ عليها بالذلة والفقر والفاقة، ويغير الله ما بالعبد إذا غير ما بنفسه. ومن هنا تجد بعض الناس بمجرد أن يلتزم أو يعرف أبواب المساجد إذا ذاق لذة الهداية ولذة الطاعة لا يزال يتذكر ذنوبه على وجه يحرق قلبه ويشهد همته في طاعة الله ومرضات الله عز وجل، فلا يزال يعتقد أنه الفقير المحتاج إلى رحمة ربه المنكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى، فلا يزال ربك يرفع درجته ويعظم له الهبات والعطايا. ولكن إذا التزم وأخذ ينظر أنه كأنه أصاب الرحمة، بل لربما أحس أنه قد انتهى كل شيء من ماضيه وذنوبه، ثم الأدهى والأمر أن يلتزم وعنده أدران من الجاهلية. قد يلتزم في ظاهره من شريط يذكر بالموت، قد يلتزم من شريط يذكر بالقبر، وقد كان من أكثر الناس جرأة على سب الناس وشتمهم. فإذا التزم يلتزم بالخوف من الآخرة ولكن لا يهذب لسانه. قد يلتزم على شريط يذكر بالله عز وجل ولكن تبقى في أدران الجاهلية من العصبية واحتقار النفس لألوانهم والغيبة والنميمة، فيأتي بين الملتزمين بدل ما كان يغتاب غيرهم يدخل بين أولياء الله فيغتابهم فيمقته الله عز وجل. والأدهى والأمر لربما دخل بين طلاب العلم فاغتاب العلماء وانتقص العلماء وثلب العلماء فمقته الله عز وجل وآذنه بحرب. ما الذي يسلم به الإنسان؟ ما هو إلا توفيق الله ثم الخوف. إذا أصبح يخاف على نفسه كلما التزم أحس أن المسؤولية أعظم وأن الأمانة واجبة وأن إطلاق لحيته وتقصير ثوبه ليس هو كل شيء في الإسلام، وأنه لا يسلط على عباد الله فيكثر ويبدع ويقع. كم من شباب ملتزم تغير التزامه بسبب الوقيعة في العلماء والدعاة، وكم من شباب التزموا واهتدوا على أيدي معلمين ربوهم ثم قلبوا لهم ظهر المجن فأصبحوا يغتابوهم في المجالس فأظلمت قلوبهم وانطمست بصائرهم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. متى كان الإسلام بالتشهي والتمني، ومتى كان الالتزام ودعو الالتزام بالدعاوى العريضة وبالصور والأشكال؟ لا يلتزم الإنسان حقيقة إلا إذا التزم قلبه، فأصبح أعف الناس قلبا وأصلحهم وأطهرهم جنانا. بمجرد ما يأتي شخص ويقول له فلان قال، يقول له لا استغفر الله إن شاء الله ما يقول هذا، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا. بأنفسهم بإخوان، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. هذه الآداب والأخلاق السامية الكاملة والطهارة الحقيقية التي يكون بها الالتزام بشرع الله. وما معنى الملتزم؟ هو الملتزم بدين الله وشرع الله. ولذلك كل واحد يلتزم عليه أن يتذكر ماذا كان في ماضيه وأن لا يجر أدران ماضيه إلى حاضر، فهذه هي التي تقع بها أكثر الانتكاسات. هذا الذي نعرفه بالتجربة من مخالطة كثير من الناس. رأينا أناسا كانوا كأحسن ما أنت رائم خشوعا لله وإنابة لله عز وجل، فلما اغتروا بلحاهم وتقصير ثيابهم وانطلقوا إلى عورات المسلمين بالسب والشتم والثلب تغيرت والعياذ بالله أحوالهم. ومنهم من بقي مظلم القلب مظلم اللسان منطمس البصيرة والعياذ بالله وهو لا يشعر، بل يظن أنه من أولياء الله الخالصين. أفمن زين له سوء عمله؟ ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم ترجف قلوبهم من الخوف بالله عز وجل، وما زادهم الالتزام والدين. إذا وجدت أن الالتزام يزيدك كل يوم خوف من حرمات المسلمين، المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، إذا وجدت لك كل يوم تمسي وتصبح وقلبك يرجف من حقوق المسلمين، لا تغتاب أحد، ولا تذكر مسلما. يقول الإمام البخاري: والله ما اغتبت مسلما منذ أن سمعت الله ينهى عن الغيبة. هذا الالتزام. ولا تظن أن هذه المظاهر وهذه الأشكال وأن هذا التعالي وأن هذه الدعاوى العريضة أن الإنسان من أهل السنة وأنه من أهل الخير وأن هذا يكفي، فعند الله ميزان قسط لا يخس بشريعة شعيرة. وعليك نفسك تبدأ بتهذيبها. إذا كان الله يقول لنبي: لست عليهم بمسيطر وما أنت عليهم بحفيظ في كفار كفروا بالله ورسوله، فكيف بمن تسلط على إخوانه المنتزمين؟ نقول هذا لأنها آفة عظيمة جرت إلى ويلات. وكم من أساتذة فضلاء ودعاة مربين مخلصين هذبوا أخلاق الناس وآدابهم، وهذبوا أناسا وقاموهم على صراط الله، ثم لم يلبثوا وقد التفتوا إليهم يسبوهم ويذموهم، بل بعضهم يقول إنهم أشد ضررا على الإسلام من أعداء الإسلام. نعم، جرأة على الله والجرأة على عورة المسلم لنهذب أخلاقنا ونقوم سلوكنا، وعندها ترى الفتح من الله عز وجل. انظر أخي في الله إلى نفسك، وانظر من أين أتيت، انظر إلى حق الله عندك، فلربما ضعت الصلوات ولربما ضعت الحقوق والواجبات. وانظر إلى حق الآباء والأمهات، ومتى تذكر والديك الميتين برحمة ودعوة صالحة فتبر والديك بعد موتهم، ومتى تحسن إليهما في حياتهما. وانظر إلى أقاربك، وانظر إلى حقوق الناس عندك من حقوق العمال والأجراء والضعفاء والمستخدمين، وتذكر أن الله ما غير عليك نعمه إلا لأنك غيرت ما بينك وبين الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. فآمن بالله واتق الله عز وجل، سيفتح الله عليك من واسع فضلك. فالذي أدعوك أن تنظر في نفسك وأن تعيد الحساب لنفسك حسابا عسيرا، جرب كل يوم تصبح فيه وتمسي، إذا أصبحت أن تقول: يا رب سلمني من لساني وسلم المسلمين من شري. وانظر إذا أصبحت بهذه الآداب الأخلاق الفاضلة أنك تحاول في جميع تعاملاتك وجميع الكلام الذي تقوله تراقب الله في حقوق إخوانك، وسترى كيف يغير الله ما بك. اللهم إنا نسألك سداد القول والعمل والعصمة من الزلل، وصلى الله وسلم وبارك على